أنه لن تموت نفس حتى تستوف رزقها وأكلها. فده حاجة مضمونة، ما تقتلش عليه وما تزعيش أخوك عشان، ولا تعتدي على حقوق الآخرين، فده أمر مضمون. فأهم حاجة عندنا إن أنت يبقى القصد عندك في الحياة إحقاق الحق وعدم الإساءة لإخوانك المسلمين. ماشي حبيبنا؟ ماشي ولا إيه؟ ماشي. نعم يا مولانا. الراجل رادد هنا بدل انت قرأت يا مولانا هو الكلام.